الجاهليه، مروان بن معاويه بن الحارث، ابو عبد الله الفزاري الكوفي المكي الدمشقي، وثقه ابن معين وقال ثقه، واحمد قال ثقه حافظ، وقال النسائي ثقه جميعا عن يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان اليشكري مولاه الاسلمي البصري، قال ابن معين ثقه، والدارقطني قال كوفي ثقه، وابو احمد الحاكم قال ليس بالحافظ عندهم، والحق بانه ثقه لكن له اخطاء، له اوهام. وماذا بعد؟ من الذي لا يخطئ؟ عن أبي حازم، أبو حازم الأجيعي الكوفي سلمان، ومن خيار التابعين قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة. عن أبي هريرة، أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. الله أكبر. الذي بعد، الذي بعد، الباب الذي بعد، روى الأعلى، نعم عشان الوقت. حدثنا عن أبي بكر ابن أبي قحافة أن رسول رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر هو الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلق بنا إلى القوافي، قال إلى الواقفي، إلى الواقفي، فقال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة. إيش الحائط يا أستاذ؟ فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة، ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أو قال ذات الدر. نعم، هنا في هذا الباب أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليذبح لرسول الله إكراما، وهذه فيها الجود والكرم وإكرام الضيف، من أفضل الطاعات. طيب اسكت. من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات إكرام الضيف، وأكرام الضيف هذه من صفات الأنبياء، والله جواد كريم يحب كل جواد كريم. وكما قلنا يعني الضيف حقه واجب، إكرام الضيف حق واجب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حل ضيف على رجل فذهب ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له. والعرب الحق أن هذه الذبائح يعني أو الولائم التي تكون للضيفان إلى الآن العرب ولله الحمد والمنة يعني لم تبعد عنهم هذه الأخلاقيات الحميدة وهذه الشيم الرفيعة، فيذبحون من أجل إكراما له. لكن هناك في الخليج يجعلون رأس الذبيحة في وسط الطعام، والذي يتقدم إلى ذلك طبعا هذه ما أفهمها كيف تفعل، لكن هم يفعلون كثيرا ذلك. يعني الجاهل بهذا الباب يستغرب على ما يفعلون، لكن هو من باب المبالغة في الإكرام. نعم، فهم يذبحون إكراما وجودا، وكما قلت أن إكرام الضيف واجب. فهنا كان رسول الله وهو سيد الناس وسيد الخلق أجمعين، فذهب ليذبح له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. لعلم، أولا لأن البيت بأسره ينتفع بهذا الحليب الذي يستخرج منه، الثاني أن تكون أيضا مرضعة إما لولدها وإما لغيرها، لغير ولدها، فيكون الأمر فيه قطع نفع، وباب الإكرام موجود بغيرها. لذلك قال إياك والحلوب، وهذه أيضا فيها الرحمة، وهذه فيها الرحمة، نظر المقاصد وفيها الرحمة. أما في الحديث الثاني، طيب بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. الحديث الثاني حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، كان الحديث في السند كما قلنا بيناه فيه ضعف، لكن فيه معاني ومسائل. منها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في رواية أصلها أن عمر خرج جائعا، وخرج أبو بكر جائعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا جائعا، ثلاثتهم خرجوا على جوع سبحان رب العظيم. ففيها بأن المسألة الأولى عطاء الدنيا لا يدل على رضا الله جل وعلا ولا على غضب الله جل وعلا. الدنيا إذا أعطاها الله جل وعلا فلا يدل على رضاه ولا على غضبه. وما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فقر ومن حاجة ومن إعواز، وما كان فيه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام فكانوا يزهدون ويتزاهدون في هذه الدنيا التي زهدهم الله فيها، لذلك ملكهم الله إياها. فانطلقوا حتى أتوا حائط بستان، فقام صاحب البستان فأخذ الشفرة ثم جال في الغنم، جال في الغنم إكراما كما بينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أو قال ذات الدر. وهذه أيضا وردت والله أعلم في في في تفسير قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، نعم، ولتسألن يومئذ عن النعيم، فهذا من النعيم، يعني خرج جائعا وخرج عمر جائعا، خرج أبو بكر جائعا، وقد استضافهم صاحب البستان وذبح لهم، فكان من أطيب الطعام الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي إياك والحلوب، هذه دلالة واضحة جدا كما قلنا على مسألة مقاصد الشريعة والنظر إلى المصالح وتجنب المفاسد. الفوائد المستنبطة: تحقيق المصالح والمفاسد من أصول الشرع، من فضل أهل الإسلام الجود وإكرام الضيفان، عشان نمشي ديننا دين الرحمة. الفائدة الثالثة: ديننا دين الرحمة. إذن هذا تكملة السنن إن شاء الله تكون بعد المغرب بعشر دقائق، بعد إذنكم بعد المغرب بعشر دقائق، جزيتم الجنة وربي.